لأن يعني الرهن إنما طلب في شيء له أهمية وثيقة، فإذا ادعى الراهن أنه رهنه إياه في شيء حقير لا يقبل قول الرهن، وإنما يقبل قول المرتهن إذا كانت دعواه مقاربة عند ضياع البينة وضياع الكتاب وعدم وجود البينة، فقول المرتهن أولى من قول الرهن إذا كان قوله مقاربا. والله أرشد العباد إلى كتابه والشهود حتى لا تضيع الحقوق، أمرهم بكتابة الدين وأمرهم بالإشهاد حتى يحفظوا حقوقه، فإذا دعت الحاجة إلى الرهن فالرهن حافظ أيضا، فإذا دعا الراهن أن الرهن رهن في شيء حقير والمرتهن يقول لا رهن في كذا وكذا، فالقول قول المرتهن بيمينه إذا قربت إذا قرب قوله الحقيقة. سم الله قال الله إلى أجل مسمى لا بد من التحديد، لا ما يصح الشهود إذا لم يكن هناك تجار يكون أربع نساء على ما في شيء حسب الطاقة سنتين أو ثلاثة أو أربعة إذا تيسر والكتابة إذا تيسر أو لا كتابة نعم ولاة الأمور هذا خطاب لولاة الأمور نعم. لما صلى إمام المأمومين ثم نسي أو سهي أن يقول سمع الله لمن حمده ثم قال بدل ذلك ربنا ولك الحمد، قال عليه سجود السهو، يعني سجود السهو ترك واجب على الصحيح يسجد السهو. نعم معلش صلاة الصحيحة. قال رحمه الله تعالى المثال 77 إذا كان لرجل على رجل 1000 درهم وفي يده رهن بال1000 فطلب صاحب الدين الغريم بال1000 وقدمه إلى الحاكم وقال إذا كان لرجل على رجل 1000 درهم وفي يده رهن بال1000 فطلب صاحب الدين الغريم بال1000 وقدمه إلى الحاكم وقال لي على هذا 1000 درهم وأخاف أن يقول وله عندي رهن بال1000 وخاف أن يقول وله عندي رهن بال1000 وكذا وكذا، فيقول الغريم ما له علي هذا 1000 التي يدعيها ولا شيء منها، وهذا الذي ادعى أنه لي رهن في يده هو لي كما قال، ولكنه ليس برهن بل وديعة أو عارية، فيأخذه منه ويبطل حقه، فالحيلة في أمنه من ذلك أن يدعي بالألف فيسره، فالحيلة في أمنه من ذلك أن يدعي بالألف فيسأل الحاكم المطلوب عن المال، فإما أن يقر به وإما أن ينكره، فإن أقر به وادعى أن له عين له رهن لزمه المال ودفع لزمه المال ودفع الرهن إلى صاحبه ودفع الرهن إلى ما صاحبه أو بيع ودفع الرهن إلى صاحبه أو بيع في وفائه، فإن أنكره وقال ليس له علي شيء ولي عنده تلك العين إما الدار وإما الدابة، فليقل صاحب الحق للقاضي سلوا عن هذا الذي يدعي علي، على أي وجه هو عندي أعارية أم غصب أم وديعة أم رهن، فإن ادعى أنه في يده على غير وجه الرهن حلف على إبطال دعواه وكان صادقا، وإن ادعى أنه في يده على وجه الرهن قال للقاضي سأسأله علي على كم هو رهن، فإن أقر بقدر الحق أقر له بالعين وطالب بحقه، وإن جحد بعضه حلف على نفي ما ادعاه وكان صادقا. المثال 78 إذا باعه سلعة ولم يقبض إياها أو أجره دارا ولم يتسلمها أو زوجه ابنته ولم يسلمها إليه ثم ادعى عليه بالثمن أو الأجرة أو المهر فخاف إن أنكر أن يستحلفه أو يقيم عليه البينة بجريان هذه العقود، وإن أقر لزمه ما ادعى عليه به فالحيلة في تخلصه أن يقول في الجواب إن ادعيت هذا المبلغ من ثمن مبيع لم أقبضه أو إجارة دار لم تسلمها إلي

ويقال الأصل بقاء الدين في ذمته، وهذا نظير مسألة الإنفاق سواء بسواء، فإنها مقرة بوصول النفقة إليها، ولو أنكرتها لكلبها الحس، ومدة مدعية أن وصول ذلك إليه لم يكن من جهتك، فدعوها تخالف الأصل والظاهر جميعا. ولهذا لا يقبلها مالك وفقهاء أهل المدينة، وقولهم هو الصواب والحق الذي ندين الله به ولا نعتقد سواه وأي قبيح أعظم من دعوى امرأة على الزوج ترك النفقة والكسوة 60 سنة أو أكثر، وهي لا تدخل ولا تخرج ولا يمكنها أن تعيش عيش الملائكة، فيطالب الزوج بنفقة جميع المدة التي ادعت ترك الإنفاق فيها، وقد تستغرق جميع ماله وداره وثيابه ودوابه، فيؤخذ ذلك كله منه ويحبس على الباقي، ويجعل دينا مستقرا في ذمته تطالبه به متى شاءت، وهي تعلم كذب دعواها، ووليها يعلم ذلك، وجيرانها والله وملائكته، والذي يساعدها ويخاصم عنها. ولما علم فقهاء العراق أبي حنيفة وأصحابه ما في ذلك من الشر والفساد والضرر الذي لا تأتي به شريعة، أسقط النفقة والكسوة عن الزوج بمضي الزمان، فلم يسمعوا دعوى المرأة بذلك كما يقوله منازعهم في نفقة قريب، فنفسوا الخناق عن الأزواج بهذا القول، وأشموهم رائحة الحياة، ونفسوا عنهم بعض الكرب. ولقد أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أرسله الله تعالى إلى الناس 13 سنة بمكة وعشرا بالمدينة، فما ألزم زوجا قط بنفقة وكسوة ماضية، ولا ادعتها عنده امرأة، وكذلك خلفاؤه الراشدون من بعده، وكذلك عصر الصحابة جميعهم وعصر التابعين، ولا حبس على عهده وعهد أصحابه وتابعيهم رجل واحد على ذلك، ولا على صداق امرأته مع صيانة نسائهم ولزومهن بيوتهن وعدم تبرجهن وتزينهن وخروجهن في الأسواق والطرقات، والأزواج في الحبوس، وهن مسيبات يخرجن ويذهبن حيث أردن. فوالله لو رأى هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لشق عليه غاية المشقة، ولعظم عليه وعز عليه، ولكان إلى دفعه وإنكاره أسرع منه إلى غيره. وبالجملة فالدعوى إذا كانت مما تردها العادة والعرف والظاهر لم يجد سماعها. ومنها هنا قال أصحاب مالك: إذا كان رجل حائزا لدار متصرفا فيها مدة السنين الطويلة بالبناء والهدم والإجارة والعمارة، وينسبها إلى نفسه ويضيفها إلى ملكه، وإنسان حاضر يراه ويشاهد أفعاله فيها طول هذه المدة، وهو مع ذلك لا يعارضه فيها ولا يذكر أن له فيها حقا ولا مانع يمنعه من مطالبته من خوف سلطان أو نحو ذلك من الضرر المانع من المطالبة بالحقوق، ولا بينه وبين المتصرف في الدار قرابة ولا شركة في ميراث وما أشبه ذلك مما يتسامح به القربات وذو الصهر بينهم في إضافة أحدهم أموال الشركة إلى نفسه، بل كان عريا عن ذلك كله. ثم جاء بعد طول هذه المدة يدعيها لنفسه ويزعم أنها له، ويريد أن يقيم بذلك بينة، فدعواه غير مسموعة أصلا، فضلا عن بينة، وتقر الدار بيد حائزها. قالوا: لأن كل دعوى ينفيها العرف وتكذبها العادة فإنها مرفوضة غير مسموعة. قال تعالى: وأمر بالعرف، وأوجبت الشريعة الرجوع إليه عند الاختلاف، في الدعوى وغيرها. قلت: ومما يدل على ذلك أن الظن المستفاد أن الظن المستفاد من هذا الظاهر أقوى بكثير من الظن المستفاد من شاهدين أو شاهد ويمين أو مجرد النكول أو الرد. وأيضا فإن البينة على المدعي والبينة هي كل ما يبين الحق والعرف والعادة، والظاهر القوي الذي إن لم يقطع به فهو أقرب إلى القطع، يدل على صدق الزوج وكذب المرأة في إمساكها عن كسوتها والإنفاق عليها مدة سنة في إمساكها والظاهر القوي الذي إن لم يقطع به فهو أقرب إلى القطع، يدل على صدق الزوج وكذب المرأة في إمساكها عن كسوتها والإنفاق عليها مدة سنين متطاولة. لعل إمساكه هو يعني امتناع من ما أنفق ولا كسب، هو يعني إمساكها عن الطلب. لا كذا في دعواها أنها ما أنفق. أحسن الله إليك. في إمساكه عن كسوتها والإنفاق عليها مدة سنين متطاولة ولا يدخل. على كل هذه المسألة تختلف بحسب الأحوال، والقضاة يجب عليهم أن يتحرّوا، لأن قد يكون بعض الأزواج لا يبالي ولا يعتني بها ويحجرها، ولا سيما إذا كان عندها زوجات أخرى. المقصود هذا المحل يعني مثل ما قال المؤلف رحمه الله، العرف والظاهر يجب أن يحكم بهذا، لكن تختلف الأحوال بحسب أحوال الناس في كل زمان وكل مكان. والقضاة عليهم التبصر، عليهم النظر والتأمل، وأن لا يشارع في طاعة المرأة في دعواها أو الزوج في دعواها. كثير من الأزواج كما علمنا الآن لا يبالون بالنساء ويظلمونهن ظلما كثيرا، فالحاصل أن القضاة عليهم التثبت وعليهم العناية والتبصر وعدم العجل حتى يوصل الحق إلى مستحقه. في إمساكه عن كسوتها والإنفاق عليها مدة سنين متطاولة ولا يدخل عليها أحد، ولا هي ممن تخرج تشتري لها ما تأكل وتلبس. فالشريعة جاءت بما يعرف لا بما ينكر، وقد أخبر الله سبحانه أن للزوجة مثل الذي عليها بالمعروف، وليس من المعروف إلزام الزوج بنفقة 60 سنة وكسوتها واحتياجها واجتياح ماله كله وسلبه نعمة الله عليه، وجعله مسكينا ذا متربة، وجعله أسيرا لها ينافي ما ادعت به. بل هذا من أنكر المنكر ومما يراه المسلمون بل وغير المسلمين قبيحا. وأيضا فالرجل له ولاية الإنفاق على زوجته كما له ولاية حبسها ومنعها من الخروج من بيته، فالشارع جعل إليه ذلك وأمره أن يقوم على المرأة ولا يؤتيها ماله بل يرزقها ويكسوها فيه، وجعلها الله سبحانه في ذلك بمنزلة الصغير والمجنون مع وليه، كما قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم. قال ابن عباس: لا تعمدوا إلى ما مالك الذي خولك الله وجعله لك معيشة، فتعطيه امرأتك وبنيك فيكونوا هم الذين يقومون عليك بكسوتهم ورزقهم ومؤونتهم، فالسفهاء هم النساء والصبيان. وقد جعل الله سبحانه الأزواج قوامين عليهم كما جعل ولي الطفل قواما عليه والقوام على غيره أمير عليه. ومن قبل قول الزوجة أو الطفل بعد البلوغ في عدم إيصال النفقة إليها فقد جعلهما قوامين على الأزواج والأولياء، ولو لم يقبل قول الزوج لم يكن قواما على المرأة. فإن المرأة إذا كانت غريما مقبول القول دون الزوج كانت هي القوامة. وبالجملة فللرجل على امرأته ولاية حتى في مالها، فإن له أن يمنعها من التبرع به لأنه. وبالجملة فللرجل. في موقف غريب؟ لا. فعله بالجملة. الله يعفو عنه، غفر الله لنا وله. نعم. تصوير هذه الصورة 60 سنة معناها الطالب فلا فعلها من الأشياء الغريبة، حتى 10 سنين حتى 5 سنين اللي يقع في الغالب، أو أشهر أو سنة أو سنتين بالنسبة لعرف الناس اليوم. أما امرأة يمضي على 60 سنة ثم تدعي أن ما أنفق عليها من 60 سنة كابرة إن شاء الله. لا نعم نعم نعم نعم محتمل هذا وهذا. قل العفو وامر بالعرف وعلى من جاهل يعني بالشيء المعروف الذي لا تنكره الفطر ولا ينكره الواقع. والمعروف في ايات اخرى ولهذا قال بعد واعظ عن الجاهلين. نهايه الشريط الخامس. وسعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الاسلاميه الرياض الدائر الجنوبي المخرج 24 شارع الترمذي هاتف رقم 4280793. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.